بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. مدائح النبي دلائل على حبه، ويجب أن تكون مدائح صحيحة موافقة للشرع غير مخالفة، وأن لا يكون فيها غلو، وأن لا يكون فيها إطراء لقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بين العلماء أن المدائح النبوية كما قال الحليمي ونقل عنه البيهقي في شعب الإيمان أن هذه داخلة فيما يبذله المسلم لبيان علاقته بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحبه، ويجب أن يعقبها العمل والعلامات الصادقة على الحب، وأن يكون للعلامة الصادقة في حب النبي عليه الصلاة والسلام ثمار يانعة، أن تكون لها ثمار، فالمحبة الصادقة تعطي الثمار. ولذلك لا ينبغي أن تكون بخيلا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مدحه العباس عمه أكبر منه، ومدحه كعب بن مالك وحسان بن ثابت، ومدحه جمع من الصحابة، فلنا فيهم أسوة حسنة، وعلى مدائحهم ننسج، وعلى منوالهم نسير، لا نجافي ولا نغالي، لا نفرط ولا نفرط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وإنما هو الوسط والجادة هي التي يجب أن يلزمها المسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم. تفرحني هذه الكلمات في مدحه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم. أما عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني فإننا أكملنا الكلام على المسح على الخفين وما بعده من المسح على النعل والجوارب والعمامة والخمار، ووصلنا إلى الكتاب أو باب المذي الذي هو باب يتعلق بنواقض الوضوء، والخارج من إحدى السبيلين الناقض للوضوء. وهذا الباب باب لا ينفك عنه المسلم المتطهر العابد لله تبارك وتعالى، إذ يعنيه أمر هذه الأحكام من صحة وضوئه الذي يتعلق بصحة صلاته. فيجب أن يعرف الواجبات والنواقض التي تنقض الوضوء، وكذلك ما يستوجب الغسل. المذي ذكر الحافظ عبد الغني فيه 6 أحاديث في كتابي أو في باب المذي، وجاء في البداية بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهور الذي حفظناه في صغرنا وكنا نردده، وهو أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته مني، لأنه متزوج بفاطمة، وفاطمة فلذة كبد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الأدب، ألا يدخل الرجل مع صهره في أمور تتعلق بالمذي أو بالمني أو بالمعاشرة نظرا لوجود ابنته عنده، فيتعفف أدبا أن يطرح السؤال، أن يطرح السؤال فيما يتعلق بهذه الناحية. فأدبا من علي رضي الله عنه يقول: فاستحييت لمكان ابنته عندي فسألت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله. لفظ الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أي لأنها زوجته وهذا أبوها، فكيف يسأل عن أحكام المذي؟ والمذي يكون عند حصول الشهوة، لا أنه يكون بها، بل هو يكون عندها لا بها، عندها لا بها، فلا يكون المذي لا يخرج بالشهوة بل يخرج عندها، يخرج عندها فهو علامة عليها ولا يخرج بها. هذا دقيق القول في المذي، وسيأتي الكلام على تعريف هذا الخارج من الرجل والمرأة، فإن المذي يخرج من الرجال كما يخرج من النساء، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. النضح هو الرش، الرش، هذا هو الحديث. أولا المذي، المذي فيه لغات، يقال المذي بإسكان الذال المعجمة، بإسكان الذال المعجمة المذي، وهذا أفصح اللغات فيه. ويقال المذي بكسر الذال المعجمة، ويقال المذي بدون تشديد الياء، هذه كلها ثلاث لغات في المذي. يقال أمذى الرجل وأمذت المرأة، والرجل يمذي والمرأة تمذي، أي يخرج منها المذي، والرجل يخرج منه المذي. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بها، مثل ما قلت عندها، أي عند كون الشهوة ستكون، فهو علامة عليها، لا أنه يخرج إذا حصلت الشهوة، فإذا حصلت الشهوة خرج المني لا المذي، فالذي يخرج بالشهوة هو المني. وأما المذي فيخرج عندها ماء رقيق لزج. في أي شيء يفيدك التعريف أيها المسلم الذي جعلك الله عز وجل من أمة التوابين ومن أمة المتطهرين؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن كان من أمة التوابين المتطهرين وجب أن يعرف الخارج منه، وأن تعرف المرأة ما يخرج منها، لأن الأحكام تختلف بحسب الخارج. فيعرف أن الماء اللزج الرقيق الذي يخرج عند الشهوة يسمى مذيا، فإن خرج على وجه التدفق مع الشهوة وكان أصفر ثخينا غليظا سمي منيا. والشاب البالغ حديثا يصعب عليه أحيانا التمييز بين المذي وبين المني، ولكل حكمه، لأن المذي حكمه أن يغسل ذكره وأن يزيل ثيابه التي وقع فيها هذا الماء، لأنه نجس، لأنه نجس، فيجب تغيير الثوب الذي وقع فيه المذي. وأما المني فحكمه اغتسال الجسم كاملا، ولذلك وجب التفريق بينهما. يقول الشاب: أنا لما استيقظت وجدت نفسي محتلما، ووجدت أثر الاحتلام على الثوب، فكيف أعرف الفرق بين المذي وبين المني؟ الفرق بينهما أولا في الحجم، فحجم المذي صغير، بقعة صغيرة، وحجم المني بقعة كبيرة. أقول لك شيئا آخر، تقول إنه قد يبس وجف ولم يعد مبتلا، ذهب بلله، فكيف أكتشف أنه مني لأغتسل أو مذي لأجل أن أقتصر على غسل المكان؟ أقول لك لو أردت اختباره لأهرقت عليه قليلا من الماء ومسكته بيدك اليسرى وفحصته، فإن وجدت اللزوجة فيها تختر وشديدة ولا تزول بسهولة من اليد، فاعلم أنه المني، فاعلم أنه المني. وإن كانت الأخرى لما تفحصه تجد اللزوجة خفيفة، فإنه يكون المذي وليس المني. فالماء الرقيق اللزج الذي يخرج عند الشهوة لا بها هو الذي يسمى المذي. وإنما يقال هذا لأن الشاب يقول أنا استيقظت لا أدري، وجدت شيئا في ثوبي فما هو، أو المرأة تقول وجدت شيئا في ثوبي فلا أدري ما هو، والمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وينزل منها الماء كما ينزل من الرجل، ولها أيضا هي مذي، والمذي في النساء كما قلت أكثر منه في الرجال، فتنبهي أيتها المرأة، كثير من النساء لا يعرفن هذه الأحكام، مع أن هذه الأحكام توجد في النساء، ولكن الفقه يعلمنا كل شيء. ولو أننا أغلقنا هذه الكتب وأعرضنا عن تعلم هذا العلم لما عرفنا هذه التفاصيل. يقول بعضهم نريد أن نتعلم علما آخر، لماذا نحن نتعلم الطهارة؟ لأن الطهارة نعبد بها ربنا، فلماذا أنت تغتسل وتتوضأ؟ لتصلي. ولماذا تصلي؟ لأن الله فرض الصلاة. وإذن ما تعلق بالركن تعلمه واجب، لأنه لا يتم هذا الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب أن تتعلم أحكام الصلاة ولا لا؟ ولا يجي الجمع ودخل الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتخرج، لا، خصك تصلي وفق صلاة مشروعة أذن الله عز وجل ورسوله فيها. فما دامت الصلاة تحتاج إلى علم، فالوضوء للصلاة يحتاج إلى علم، والاغتسال للوضوء وللصلاة يحتاج إلى علم، وإذن هذا العلم لا بد منه. وعلامة المتعلمين المتفقهين أن يبدأوا بهذه الأمور قبل غيرها. وإنما اختلت الأمور عند بعض الناس لأنهم صعدوا إلى تلك الشرفة، راهية طلعوا لهذاك هذيك البلكو هناك الشرفة هذيك، ولم يتعلموا الأمور التي قبلها، فصعدوا إلى درج عال وتركوا الأدراج الأولى. خصو يبدأ بالدرجة الأولى، عاد الثانية، عاد الثالثة، ويتدرج هو طعل هذيك العشرة ولا الثامنة، خصو الأولى والثانية وهكذا يتدرج ليتعلم. لا، قالك احنا خصنا واحد العلم آخر. ما شنو خصكم العلم؟ اين علم؟ خصكم الغوات. الغوات ماشي علم، هذا هو العلم، هذا اللي خلاه النبي، هذا الميراث النبوي. أليس هذا الحديث هو حديث النبي؟ أليس هذا حديث علي بن أبي طالب؟ هذا هو العلم. اللي ما يقول لك آية محكمة ولا سنة قائمة بحال هذه ولا فريضة عادلة راه ما كيعلمكش، لا ينصح لك، لا قال لك غادي نبدلو، اش غتبدل؟ شو بدير؟ يجي يقول لنا اش غنديرو؟ يلا علمنا انت اش غنديرو؟ نطويو هذا الكتاب؟ اش غنتعلمو؟ ها؟ غنتعلمو الغوات؟ ها؟ نجيبو الباق الكبيرة هذيك نبقاو نغوتو؟ ها؟ اش غنديرو؟ يعني العاقل يتعلم ما ينفعه، وكاع اللي كيعرض عن علم الكتاب والسنه راه تيقول هذا الكلام. والانسان ملي ما تيكونش كيفهم علم الكتاب والسنه تيقول لك لا خصني شي حاجه اخرى. الاستاذ الله يرضى عليك تكلم لينا في شي حاجه ديال الاسلام والديمقراطيه. قلت له انا ما تنعرف الديمقراطيه، انت الا تعلمتيها تكلم عليها، انا ما تنعرف لهاش. اللي سنعرف هو هادشي اللي قريت انا, هادشي اللي قريت على المشايخ, وهادشي اللي عرفنا حنايا. حنا العلم اللي قريناه تنقريوه للناس, ما تنعرفش انا ديك السميات, ما تنعرفش هذيك المداخل, ولكن اللي تنعرف بان تعليم الناس العلم امانه, والحاجه اللي تعلمها للناس خص تكون نافعه وتكون صحيحه وتكون شرعيه. هي اللي تعلم الناس العلم امانه, تعليم الناس امانه. نبقى نجيب لك الكلام ديال هادي وديال هادي وكذا, ونهضر لك على التلفزيون وعلى القنوات, ونهضر لك على كذا والمظاهرات. ايوا فاش شفتك بهذه الاشياء كلها, وانت راك تشوف التلفزيون اكثر من هذا الشيء, هذا القنوات فيها كل شيء, هذاك الشيء صندوق العجبره فيه كل شيء. اما هنا خصك تعلم العلم الشرعي, غتبدا بكتاب الطهاره وتكمله, ودخل كتاب الصلاه وتكمله, ودخل كتاب الصوم الحج, وحنا غاديين حتى نكملوا ابواب الفقه كلها بهذا الشرح اذا حيانا الله عز وجل. واذا كنا من اهل الدنيا واذا متنا فنسال الله ان يرحمنا, نسال الله ان يرحمنا, فان هذا العلم يحتاج الى وقت والى مده طويله. ها هم الصحابه يسالون عن العلم, لماذا؟ لان قضيه المذي يبتلى بها الرجل, تبتلى به المراه, قضايا الطهاره يبتلى بها المسلم, يسال عنها ليعمل بها. في بعض الروايات ورد ان عليا رضي الله عنه لما كان كثير المذي مذاء, اي كثير المذي, لما كان كذلك اخذ يغتسل في كل مذي فتشقق ظهره, تشقق ظهره, تفلح بكثره الماء اللي كيصب عليه, ولعله يوافق يوما باردا يغتسل, فتشقق ظهره وآذى نفسه بكثرة الاغتسال, وما ذاك إلا لأنه يبحث عن الحكم الشرعي. هذا صحابي جليل متفقه متعلم في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام, وفهم الحكم أن المذي يجب فيه الغسل كما يجب في غيره وهو المني, فأخذ يغتسل ثم سأل فلم يجد في المذي إلا أن يغسل المكان دون أن يغسل سائر جسده. إذن هذا المذي سيأتي التفريق بينه وبين الودي, وأما التفريق بينه وبين المني فقد ظهر, وأما الودي فيخرج قبيل البول وهو أشبه بالمذي, فالبول هو الذي يسبق فيه الودي عند الرجل, وأما المذي فهو يخرج عند المداعبة وعند الشهوة ولا يخرج بها أبدا. ماء رقيق لزج. إذن التفريق بين هذه المسميات التي تخرج من النساء, يقال أمذى الرجل وأمذت المرأة, ومذت ومذى هو, ومذى ومذت أي أخرجت المذي, ومذى الرجل أي أخرج المذي. الحديث الذي أمامنا, أولا التعريف بالصحابي الجليل وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهاشمي الشريف ابن عم النبي وزوجه على فلذة كبده وأبو الحسن والحسين وصاحب المناقب العلية والفضائل والخصائص الجلية وصاحب الحظوة النبوية, وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى, وهو الذي قال فيه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه, من كنت مولاه فعلي مولاه, حديث غدير خم. هذا الحديث ورد من طرق سيأتي الكلام عليه عند ذكره, والناس فيه بين حاكم عليه بالوضع وبين مبين أنه صح, وطرقه كثيرة وسيأتي الكلام عليه, ولم أحضر تخريجه وقد خرجته قبل تقريبا 30 سنة. هذا الحديث خرجته قبل 30 سنة وأنا في كلية الحديث خرجته وتتبعت طرقه, والذي تحصل منها مجموعة من الطرق, والتخريج مكتوب عندي مطبوع, لكني نسيت أن أحضر الكلام عليه وسأتكلم عليه باختصار. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن أبي طالب، وأبو طالب بن عبد المطلب، فجده هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، جدهما عبد المطلب، وأبوه هو أبو طالب، ووالد النبي هو عبد الله بن عبد المطلب، ثم العباس، ثم عقيل، ثم سائر الإخوان الذين هم أولاد عبد المطلب والمنتسبون إلى النسب الهاشمي الشريف. أبوه أبو طالب هو من عرفتم، الذي كان يكلأه ويحوطه ويحفظه ويعتني به، وهو الذي حمى منه قريشا لما هموا به، وله عليه هذا الحفظ والعناية. ولذلك فإن الله خفف على أبي طالب بسبب عنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمت أبو طالب على الإيمان بل مات على الكفر. وأصح ما فيه والتاريخ الصحيح فيه أنه مات على الكفر، خلافا لما تقوله بعض الروافض من أنه مات على الإيمان، وأنه قال كلمة لا إله إلا الله قبيل وفاته، وسمعه بعضهم يقول لا إله إلا الله، والصحيح أنه لم يقل لا إله إلا الله، وإنما وقف عنده عليه الصلاة والسلام وقال عند رأسه وهو على في ساعة الاحتضار، قال يا عم قل لا إله إلا الله أحتج لك بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله أحتج لك بها يوم القيامة. وحاول معه فلم يقل لا إله إلا الله، وغلبه قومه على قول لا إله إلا الله، وأن يقول كلمة تكون عارا في زعمهم هؤلاء الكفار، تكون عارا عليهم أن أبا طالب أسلم وصبأ واتبع دين محمد، فبقي على كفره ومات على كفره. وهذا الذي يقوله أهل العلم قاطبة ويجمعون عليه، وخالفت الرافضة ووضعوا أحاديث أن أبا طالب قال لا إله إلا الله، وكلها مكذوبة، وقد بين المحدثون كذبها. ومنها ما أورده المحدثون، وهو أن الله عز وجل أنزل على نبيه فقال يا محمد إن الله حرم النار على ظهر أقلك وبطن حملك وكنف راعاك أو رباك. وهذا الحديث موضوع مكذوب باتفاق المحدثين، والمقصود بهذا الحديث أن الله حرم على النار عبد الله بن عبد المطلب الذي هو والد النبي، وهو المقصود بظهر أقلك، يعني هو الصلب الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبطن حملك هي أمه آمنة بنت وهب من بني النجار، وكنف أو حضن يعني رعاك ورباك وحماك وكذا، وهو أبو طالب. فهذا الحديث يقول بأن الله حرم النار على هؤلاء الثلاثة، على والد النبي وعلى والدته وعلى عمه أبي طالب. هذا مكذوب، هذا مكذوب، وقد ثبت أن الثلاثة ماتوا على غير ملة الإسلام، وهو الصحيح المصحح عند العلماء. دعك ممن تغلب عليه العاطفة فيخالف النصوص الصحيحة ويخالف التاريخ الصحيح الذي دل على هذا. وفي الصحيح نقرأ قول نبينا الأكرم الذي هو المعني بهذا الشيء، فإنه ابن أخي أبي طالب، وهذا عمه، وهو القائل في عمه إن من أخف الناس عذابا يوم القيامة أبا طالب، يوضع في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. يقول إن من أخف الناس عذابا، خفف الله عنه العذاب بعنايته بالنبي وحمايته للنبي، لكنه مصيره مذكور في هذا الحديث الصحيح، وهذا اتفقت الأمة على هذا الحديث الصحيح، وهو في البخاري ومسلم، إذن العاطفة لا ينبغي أن تجمح بالإنسان ولا أن تذهب به بعيدا عن الحق، فإن الحق يعلو كل شيء والعاطفة لا تنفع. نحن بعاطفتنا نود لو كان كذا وكذا وكذا، ولكن الله شاء غير ما شئنا نحن، والله جعل في هذا الكون ما جعل بما تقتضيه حكمته، وإحنا وددنا أن والدة النبي تموت على الإسلام، وأن والده يموت على الإسلام، وأن عمه وأعمامه يموتون على الإسلام، هذا الشيء اللي بغينا احنا، لكن الله أراد شيئا آخر، وهو الذي يقضي ويحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. أليس الله عز وجل يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا من هو؟ هو عمه، كذلك عمه هو هذا أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، هو عمه، ومات على ما مات عليه من الكفر. فالعاطفة لا تفيد. وآل محمد هم الأتقياء وهم المسلمون، وليس آل محمد جميع من ينتسب إليه بالنسب، لا، آله في الحقيقة هم أهل الإسلام الذين آمنوا. والمقصود هنا أن علي ابن أبي طالب، أبوه هو أبو طالب المعروف بأخلاقه وشهامته ونبل ما كان عليه من الخصال، وأنه حماه وكفله وأبعده عن كيد قريش ومكرهم، والله عز وجل حكم لا معقب لحكمه فخفف عنه، ولكنه كما جاء في الحديث الصحيح هو في ضحضاح من نار. وأما أنه أبوه، فمن هي أمه؟ فاطمة بنت أسد الهاشمية، الهاشمية القرشية الصحابية الجليلية الجليلة، هاجرت من مكة إلى المدينة وتوفيت بعد الهجرة، وقد أسلمت وصارت من الصحابيات. فأبوه مات على الكفر علي، وأمه آمنت وأسلمت وصحبت النبي عليه الصلاة والسلام وهاجرت معه إلى المدينة، ومعنى ذلك أنها بقيت إلى هجرته إلى المدينة رضي الله عنها، فاطمة بنت أسد الهاشمية، وهو عليه الصلاة والسلام الذي دفنها في المدينة ونزل في حفرتها لما دفنها، هو الذي نزل في حفرتها صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عمه، وعمه الذي كان يرعاه ويحميه ويحوطه ويذود عنه في حياته. وهذا هو الصحيح فيها، أنها توفيت رضي الله عنها بعد الهجرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى عليها ونزل حفرتها وقبرها ودفنها. وروى عنه عن علي أمم لا يحصون كثرة، روى عنه منهم أولاده، فمن أولاده الذين رووا عنه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، هذا سمي محمد بن الحنفية لأن أمه اسمها الحنفية، فلقب أو نسب إلى أمه، فهو محمد بن علي، محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية، تمييزا له عن أبناء فاطمة وهم الحسن والحسين. وفاطمة بنت علي وعمر بن علي، وتأمل أن زوجته فاطمة وأن ابنته فاطمة، فهو قد تزوج ببنت النبي، وأيضا له فاطمة. وروى عنه ابن أخيه عبد الله بن جعفر وابن عمه عبد الله بن عباس المشهور الإمام الحبر البحر، وروى عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع وشريح القاضي والشعبي. روي له عن النبي عليه الصلاة والسلام 586 حديث، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك، وهو في زهاء 580 أو حولها. هذا هو القدر الذي رواه علي بن أبي طالب. هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة، وأقضى الأمة أي أكثرها قضاء وأحسنها قضاء، فقد كان علي قاضيا ويقضي بين المتخاصمين ويوفق في القضاء رضي الله عنه. ويروى في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن بالقضاء لما أرسله إلى اليمن وقال كيف أقضي أو تحرج من القضاء، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقضي ولا يقضي قضاء إلا قضاء صحيحا، وفق للقضاء فصار من أقضى الصحابة أي من أعلمهم بالقضاء وبث الحكم أو الأحكام بين المتنازعين. وفي كل الأقضية كان يسدد رضي الله عنه في قضاياه. وأول خليفة أبواه هاشميان، فإن أباه أبو طالب هاشمي وأمه فاطمة بنت أسد هاشمية. أول خليفة من والدين هاشميين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بمنزلة هارون من موسى، هو من النبي بمنزلة هارون من موسى كما تقدم. وهو الذي كان يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشبه أيضا علي بن أبي طالب. إذن ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أول من أسلم من الصبيان، وكان عمره 13 سنة لما أسلم، وتزوج بفاطمة 2 من الهجرة، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام جميع المشاهد والغزوات إلا تبوك، فقد خلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، أي خلفه مسؤولا عن المدينة راعيا للمدينة لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك. وقال يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان، وذلك أنه كان من أشجع الصحابة رضوان الله عليه، فوجد أن بقاءه في المدينة وخروج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى تبوك أنه أمر لا ينبغي أن يبقى، مع أنه أطاع النبي في أمره، لكن مع ذلك نفسه تدفعه إلى الخروج إلى الجهاد، وأنه لم يستسغ البقاء مع النساء والصبيان في المدينة، وأن مثله في شجاعته يخرج إلى الجهاد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالبقاء فبقي. وسلاه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة قال له فيها أما ترضى أو أما يسرك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فلا شك أن هذا الكلام أنه يثبت عليا ويجعله راضيا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعله أيضا مطمئنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله على المدينة لأمر راجح ولمصلحة راجحة، فقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في المدينة وخرج الناس إلى تبوك من غير أن يكون معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ بن عبد البر في هذا الحديث: هو من أثبت الأحاديث، من أثبت الأحاديث أي لا مجال للتشكيك في مثل هذه الأحاديث الصحيحة الواردة في فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال في حقه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث يسمى حديث غدير خم، يسمى حديث غدير خم، وهو واد مر عليه فقال عنده النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. وهذا الحديث خرجه كثير من أصحاب الحديث في أمهاتهم وفي كتبهم، ولا يوجد في البخاري ومسلم، لكن يوجد في المعاجم والمسانيد وفي سائر أمهات الحديث المسندة، وله طرق متعددة. حديث غدير خم، بعضهم حكم عليه بالوضع، وبعضهم فصل بين الجملتين، قال حديث من كنت مولاه مختلف في صحته وضعفه، وأما قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فهو كلام غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحق في هذا الحديث أنه ثابت، أنه ثابت وله طرق متعددة، وأشبه الحديث المتواتر أو المستفيض، وبمجموع طرقه وتخريج الحفاظ له بالأسانيد التي تدل على أن له أصلا، ثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار إلى ذلك جمع من أهل العلم، وعلى كل حال قد أرجع إلى هذا الحديث وأذكر تفاصيله في الورقة التي خرجته فيها كما ذكرت لكم قبل قليل. وإذا ثبت الحديث فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه الولاية التي تعني النصرة على الحق والمؤازرة على الحق وحماية الحق والاجتماع على الحق، ولا تعني ولاية أخرى كما تفهمها الشيعة والرافضة، كما تفهمها الشيعة والرافضة. لقد كذبوا على الله ونسبوا إلى آية في كتاب الله، نسبوا إليها زورا أنها نزلت في علي، وهي قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا إن عليا تصدق بخاتمه وهو راكع فنزلت فيه الآية، وهذا غير صحيح، غير صحيح. الآية عامة وهم جعلوها في علي خاصة، وأنه تصدق بخاتمه وهو راكع، وهذا مما ادعت الشيعة أن هذه الآية نزلت لأجل علي لما تصدق بخاتمه. والأصل في الفضائل والمناقب يجب أن تثبت بالدليل الصحيح، ولا تثبت بالكلام ولا بالادعاء، فيجب أن تثبت المنقبة والفضيلة لمن تثبتها له من طريق صحيح. ولما كان البخاري رحمه الله لم يصح عنده حديث على شرطه في فضيلة معاوية، قال في صحيحه: باب ذكر معاوية، ما قالش باب منقبة معاوية أو مناقب معاوية، قال البخاري باب ذكر معاوية، ذكر مش منقبة عند البخاري. قال إسحاق بن راهوية: لم يصح حديث في معاوية، في فضيلة معاوية بخصوصه، ومن أجل ذلك لم يصح الحديث على شرط البخاري في منقبة معاوية، فقال باب ذكر معاوية. انظر إلى تحفظ البخاري وشفوف نظره ودقة عناوينه وتراجمه في صحيحه رحمه الله، لما لم يكن هناك حديث على شرطه في فضيلة معاوية قال باب ذكر معاوية، ما قالش باب منقبة معاوية أو فضيلة معاوية. لكن معاوية ثبتت له المنقبة في غير البخاري ومسلم، ثبتت له في المسند للإمام أحمد، وثبت له شيء في الترمذي، وثبت له شيء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وبعضها فيه ضعف فقط وقد ينجبر، وبعضها ثابت. وقد جمعته في رسالة إلى الآن لم تطبع، وقد جمعت هذه الرسالة قبل سنوات مضت، وهي موجودة في القاهرة للطباعة من فترة، وسبحان الله الله عز وجل يؤخرها، وأنا أقول لماذا لم تطبع، ولعل الخير في طباعتها في وقت لاحق. فهذا هو ذكر المنقبة. قلنا المنقبة تثبت بالحديث الصحيح، والمنقبة لا يعمل فيها الرأي ولا القياس، لا تقول إن باب المناقب فيه القياس. وقد حكى ابن عبد البر في أواخر التمهيد أن الفضائل لا يدخلها القياس، ما يدخلهاش القياس، لابدت كل منقبة لها دليل صحيح في حق فلان أو في حق بلاد أو في حق من كانت هذه المنقبة. وأمر آخر في أبواب المناقب، ما دام الكلام جاء على فضيلة علي رضي الله عنه ومناقبه وهي كثيرة، فإن بعض الصحابة كعلي لا يحتاج إلى مناقب موضوعة مكذوبة، لأنه ورد فيه من المناقب الصحيحة الكثير، فالأحاديث الصحيحة في مناقبه كثيرة، فلما نخترق أحاديث موضوعة في مناقب علي وهو له المناقب الصحيحة الثابتة؟ فهو في غنى عن مناقب الوضاعين وعن تزيين الوضاعين، لأنه يمتلك المناقب الصحيحة التي حباه الله عز وجل بها وجعله من أهل المناقب العالية، ولا يحتاج إلى المناقب المكذوبة. ولله ذر أبي الفرج بن الجوزي الإمام الناقد لما قال في كتاب الموضوعات: لقد وضعت الرافضة أحاديث تضع ولا ترفع، تضع ولا ترفع. ما معنى تضع؟ أي تنزل، ما فيهاش التشريف، وضيعة، وضيعة، ليست عالية ولا شريفة ولا تشرف. وضعوا أحاديث مكذوبة على علي، قال: وعلي تغنيه الأحاديث الصحيحة الواردة في فضله، وها هي موجودة: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا مع الخلاف في هذا الحديث، وسآتي إليه في اللاحق. وحديث أيضا: لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله، فبات الناس يذوقون، كما في الصحيح، يذوقون أي يخوضون، لمن سيعطي الراية؟ فأصبح عليه الصلاة والسلام وقد أعطى الراية لي علي بن أبي طالب، فحق أن علي بن أبي طالب يحبه الله ورسوله، وهذه منقبة عظيمة، مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب، أن الله عز وجل قد أخبر أنه يحب عليا وأن رسوله يحب عليا. فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن عليا يحبه الله ورسوله إلا بإعلام الله، إلا بإخبار الله، فهو علم يعلمه الله فهو علم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام من الله. فإذا حديث خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار، أي شجاع، وكان أرمد، أي أصابه الرماد في عينيه، وأعطاه الراية ففتح الله عليه، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليقضي، فقال: يا رسول الله إني لا أدري ما القضاء، فضرب صدره بيده وقال: اللهم اهد قلبه وسدد لسانه. قال: فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين، رضي الله عنه. وأما حديث الطير في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم، ويسمى حديث الطير عند العلماء، وحديث الطير مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه طير، فلما أهدي إليه الطير قال: اللهم أتني بأحب خلقك يأكل معي هذا الطير. تقول الرواية: فجاء أبو بكر فطرق الباب فرجع، وجاء عمر فطرق الباب فرجع، وجاء علي فطرق الباب فأذن له بالدخول فدخل فأكل معه من الطير، فيكون قد أكل من الطير مع النبي عليه الصلاة والسلام من قال فيه: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فيكون أحب الخلق هو علي لهذا الحديث. هذا الحديث الذي تلوت عليكم يسمى حديث الطير، وهو حديث مكذوب، حديث مكذوب موضوع، قد بين المحدثون أنه كذب وموضوع، وإن كان بعضهم يحاول أن يوجد له طرقا. وقد انتقد الترمذي وبعده الحاكم في إدخالهما حديث الطير في كتابيهما، يسمى حديث الطير هو هذا الحديث، تجدونه في الترمذي عند كتاب المناقب، وتجدونه في كتاب المستدرك للإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله. والأحاديث الموضوعة نستغني عنها بالأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة المنجبرة بالطرق المعتضدة التي ارتقت وصارت ثابتة على طريقة أهل الحديث، هذا كله نحتج به في أبواب الفضائل، ولا نحتج بالموضوع في أبواب الفضائل. والرجل يمتلك خيرا وفضائل ومناقب، وعنده ما يثبت هذه المناقب، لماذا نبحث له في الأحاديث الموضوعة؟ علاش؟ الأحاديث الصحيحة تغني عن الأحاديث الضعيفة، وناهيك عن الأحاديث الموضوعة فلا كلام عليها ولا مكان لها بيننا في علم ولا في حكم ولا في فضيلة ولا في شهادة. الأحاديث الموضوعة مكذوبة مردودة على الوضاعين، لا قيمة لها ولا كرامة لها ولا كرامة لواضعيها والذين كذبوا بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يمتلك من الفضائل الشيء الكثير، والبخاري ومسلم قد اتفق له وافترق، فخرج كل منهما أحاديث في فضائل هذا الصحابي الجليل. وأهل السنة يعرفون الحق ويضعونه في نصابه، ويشهدون لمن شهد له الشرع، ولذلك يشهدون للموافق والمخالف، ولا يجرمنهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا، فإنهم يعدلون مع شنآن الناس ومع خلاف الناس، فمع وجود المخالفين لأهل السنة من الرافضة والناصبة فإنهم يضعون الحق في نصابه، يشهدون لآل البيت بما لهم، ويشهدون لأفرادهم بالفضائل والمناقب التي لهم، لا يغمطونهم حقهم ولا يغضون عن مناقبهم ولا يدفعون ما ورد فيهم من الفضائل، بل يشهدون بها، فهم يضعون الحق في نصابه. وأيضا لا يجرمنهم الخلاف أن يغطوا بعض المناقب لمن اختلفوا معهم، فقد اختلفوا مع الرافضة في مناقب آل البيت وفي مناقب علي، ولم يجرمهم هذا الخلاف أن يضعوا الحق في نصابه، وأن يشهدوا لعلي بما له، وأن يشهدوا لآل البيت بفضائلهم وقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف الرافضة لما زعموا حب آل البيت نسفوا فضائل الصحابة جميعا فلم يشهدوا بفضيلة لأبي بكر ولا لعمر، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالهداية؟ أي الفريقين الأحق بها؟ أهل السنة هم أحق الناس بالحق وأعلموا بالحق، وهم الذين يضعون الحق في نصابه. فشهدوا لعلي مع وجود المخالفين وهم الرافضة، والرافضة لم يشهدوا لأبي بكر وعمر لما اختلفوا مع أهل السنة. فانظر إلى توفيق الله لأهل الحق وخذلانه لأهل الرفض الذين ابتدعوا بدعة في التقديم والخلافة وفي سائر ما يعتقدون. فالحق أبلج والباطل أدلج، والسنة عالية مشرفة مشرقة، والبدعة مظلمة قمئة حسيرة لا غير مرفوعة. وشتان بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستويان، لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء. فما تجيبش أنت الرافضة تقارنهم بأهل السنة تقول هم من الفرق الإسلامية وتستدر عطف المسلمين لماذا نضيع. لا، البدعة حاجزة بيننا وبينهم. البدعة التي بين أهل السنة والرافضة بدعة عظيمة، بدعة ينبني عليها إيمان وكفر. وكان إمامنا مالك من أشد الناس قولا في الرافضة، ولقد قال قولته المشهورة إمامنا المالك في الرافضة لما قال: من أصبح وفي قلبه غيظ لأحد من أصحاب رسول الله فأخشى أن تصيبه هذه الآية، وهي قوله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. فيقول: أخشى عليهم أن يكفروا. بأي شيء سيكفرون؟ بحمل الغيظ لأصحاب النبي. فالشاتم للصحابة لا يشتم إلا بحمل الغيظ. ما في أحد يشتم إلا وفي قلبه غيظ. لا يوجد شاتم من غير حمل الغيظ والحقد في القلب. فتأمل أيها العطوف الشفوق الذي يريد أن يجمع كلمة المسلمين، يجب أن تجمعها على الحق وعلى السنة والاتباع، لا أن تجمعها على بدعة وتفرق وانحراف ومناهج سقيمة وبدع مدلهمة والعياذ بالله. تريد أن تجمع الناس على أي شيء؟ اجمعهم على الحق، والجامع هو الحق، والجامع هو الكتاب والسنة. ومن خالف الكتاب والسنة وأعلن العصيان لهما أن له أن يجمع كلمته مع المسلمين. فلا بد في التوحيد من شيء يوحد المسلمين، ولا يوحد أهل الإسلام إلا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. هذا الذي يفهم، وها هو سلف الأمة. مالك بن أنس يقول قولته في هؤلاء الذين يشتمون ويسبون ويتنقصون الصحابة رضوان الله عليهم: ولا يجوز بالمقابل أن يشتم علي، ولا أن يسب آل البيت، ولا أن يتنقص منهم، فإن هذا منهج الناصبة، والناصبة فرقة من فرق الابتداع، وهي تقابل الرافضة. فمن شتم آل البيت وتنقصهم ولم يعترف بفضائلهم ولم يرعى قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يشتمون عليا ويسبونه ويتنقصونه، فهؤلاء مبتدعة ويسمون الناصبة، نصبوا العداء لآل البيت، وكلاهما على بدعة، بدعة الرفض وبدعة النصب، كلاهما على البدعة. وإذا تجنبت الرفض والنصب ولزمت طريق السداد، الطريق الذي لا عوج فيه ولا أمت، سوف تهتدي إلى عقيدة الحق. فتترضى على الجميع من الصحابة ويكون قلبك سليما لهم ممتثلا قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كان عمره رضي الله عنه وأرضاه وكرم مثواه مبدأ النبوة 10 سنين، وقد تقدم أنه أسلم لما صار ابن 13 سنة، وأدركته النبوة وهو ابن 10 سنوات صغير قبل البلوغ، وهذا من فضل الله عليه أنه بلغ وأسلم عند البلوغ وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. ومعناها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كان عمره كم؟ 33 سنة، 33 سنة، 10 قبل البعثة وعشرة وثلاثة عشرة في مكة وعشرا في المدينة، كم صارت الآن؟ 33 سنة. لما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمر علي هو هذا العمر. ومدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وخلافته وجملتها 30 سنة، وكان عمره 63، هذا هو الصحيح المختار في مدة عمره، أنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة في عمره، فهو أيضا توفي في زهاء 63 سنة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ما روي أو لم يروى في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم إسلامه، يعني أنه روي في حقه الكثير، فلم يروى في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم إسلامه، أي أنه روي في فضائله أكثر. وكان من ينابيع الخير في الصحابة، وكان أكثرهم علما وفهما وتدريبا وتدبيرا وشجاعة وإقداما وعبادة رضي الله عنه وأرضاه. وله في الحكم نصيب، كان علي يقول الحكمة يدريها ويقررها وينصح بها الناس، وصاحب الحكم بلغ مبلغا من العقل والفهم وبلغ إدراكا عاليا وبلغ عقلا واسعا ليقول الحكمة ينصح بها الناس، فمن صدرت عنه الحكمة دلت على كبير ما عنده من العلم وسعة قلبه وعقله وفهمه. هؤلاء يسمون الحكماء الذين وفقوا إلى قول الحكمة، إلى قول الحكمة. فهو يقول في كلام له أثر عنه، كان يقول مما حفظناه في الصغر، يقول: يا دنيا غري غيري، كان يقول: يا دنيا غري غيري، كان يخاطب الدنيا ويتحداها ويصمد إزاء إغرائها وما فيها من اللذات، فإنه كان يقول لها: غري غيري، أي أنك تيأسين أيها الدنيا أن تغريني أنا، رضي الله عنه. وكان من كلامه أيضا أنه يقول: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادتك. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادتك. احفظوها، احفظوها سطرين، وإن حفظتها حفظت حكمة صادرة عن الإمام الخليفة الراشد رضي الله عنه علي بن أبي طالب الهاشمي. وقال أيضا فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك منها بتوبة، ولا خير لأحد أو لرجلين أو لأحد رجلين إلا بأمرين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك منها بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى، وكيف يقل ما تقبل، أي أن العمل وإن قل مع التقوى لا يتقال، أي لا يحكم بأنه قليل، فعمل مع التقوى ولو كان قليلا يعد كثيرا وكبيرا وعظيما عند الله عز وجل. ففي هذه الجملة الأخيرة الحث على الأعمال المصحوبة بالتقوى، لأن الله يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلئن كان العمل بالتقوى ولو قل يكون مقبولا، وإن كان العمل كثيرا من غير تقوى لن يكون مقبولا. فليست الأعمال بكثرتها، وإنما بما وقر في قلوب أصحابها من تقوى وإحسان وصدق وإخلاص، فهذا الذي يجعل العمل مقبولا. هذه من حكمه رضي الله عنه. ومن كلامه يقول: احفظوا عني خمسا لا تصيبوهن ولو لحقتموهن بالإبل أو ركبتم الإبل. قال لهم غنقول لكم واحد الخمسة ديال الحوايج ما تلقاوهمش، وخا تركبوا على الإبل على الجمال وتمشيو تجريو وراهم ما تلقاوهمش. خمسة ديال الحاجات. ومعنى هذا الكلام أنه سيقول شيئا عزيزا، شيئا عزيزا قليلا نادرا يرغب الناس في حمله عنه وأخذه عنه، وأنه لا يدرك ولو ركبتم الإبل. لا تدركوهن ولا تصيبوهن ولو ركبتم الإبل. لا يرجو عبد إلا ربه، هذه الأولى. لا يرجو عبد إلا ربه، وفيه الحث على رجاء الله والاقتصار على الرجاء من الله، وقصر الرجاء على الله، وقصر اللجوء إلى الله، والتضرع إلى الله، والتملق إلى الله، والصمود في الدعاء لله. والله هو الصمد لصمود العباد في الدعاء والرجاء والسؤال منه عز وجل، فيسأله العباد ويصمدون في الدعاء عند سؤاله عز وجل. قال: يا يرجو عبد إلا ربه. هذه لو وضعها المسلم أمامه قاعدة يعمل بها، فإذا ضيقت أو ضيقت عليه السبل وحيكت ضده المؤامرات ومكر به وقيل فاعل وتارك ويفعل ويترك ويقول وينزل ويذهب، لو حيكت هذه المؤامرات ضده فليس له من يلجأ إليه ويشكو إليه ويبث ضعفه إليه إلا الله عز وجل. لا يسأل إلا الله عز وجل، ولا يرجو إلا الله في دفع كربة وفي كشف ضر وجلب نفع. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا، يوجد الأمران في القرآن. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أما في الرعد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير. وإذا لا يرجو عبد إلا ربه، هذه الأولى. ولا يخافن إلا ذنبه، أي بدل أن تخاف من الأمور التي لا ينبغي أن تخاف منها فتعمر قلبك بخوف ما لا ينبغي لك الخوف منه. لا تخف من شيء إلا من ذنبك، فلو قدمت الخوف من الذنوب لعمر الخوف قلبك عن الخوف من أمور الخوف منها لا يفيدك، كمن خاف أن يذهب ماله، كمن خاف أن يذهب عزه، كمن خاف أن يحاك ضده، كمن خاف. قال: أترك هذه المخاوف. علي المكرم المبجل الإمام الشريف النسيب الحسيب الطيب المبارك، هذا الذي يقوله أهل السنة في علي. فلسنا بخلاء بمدح آل البيت، وآل البيت قد أكرمهم الله بالمكانة السامقة وذكرهم في القرآن الكريم، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا آل البيت. فنحن لسنا بخلاء بالمدح، نعظم من عظمه الله، نرفع من رفعه الله، نثني على من أثنى الله عليه. لسنا بخلاء بالمدح ولا بالكلمات. نسأل الله أن يوجهنا إلى الحق وإلى السنة، وأن نقول في هؤلاء الصحب ما قاله الله عز وجل فيهم، تأسيا بالقرآن وتأسيا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو الشريف الحسيب النسيب المكرم المبجل الخليفة الراشد الرابع الذي قال فيه نبينا ما قال من هذه الكلمات وغيرها، وفضائله كثيرة لا تنضب، رضي الله عنه. يقول: ولا يخافن إلا ذنبه. العبد يجب أن يخاف من ذنبه، يخاف من ذنوبه. ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم. لا يستحي ولا يستحي فيه لغتان بيائين أو بياء واحدة، يجوز الوجهان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بحا وحدة ما معاش ليا مفهومة. إذا لم تستحي، استحي المشارقة يقولون إذا لم تستحي لغتهم، ويجوز إذا لم تستحي بزيادة الياء، ففيها يا آني حييت أو حييت من الأمر الفلاني وحييت من الأمر الفلاني. فكان رضي الله عنه يقول: ولا يستحي، هذه فيها زيادة الياء، وهي اللغة يقولون الأفصح بالياء، هي أفصح. ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، هذا توجيه للمتعلمين أن لا يردنك عن طلب العلم وسؤال الفائدة ورجاء المعرفة أنك تستحي. والحياء هو انكسار يعتري الإنسان خشية أن يعاب على شيء أو يلام على شيء، هذا يسمى الحياء، أو يفعل شيئا يلام عليه. والمقصود بالحياء هنا هو الخجل. وأما الحياء الشرعي فهو مطلوب، فهو المطلوب أن يستحي العبد من ربه. فالحياء من الإيمان. ووجد رجلا ينصح أخاه في الحياء فقال له: دعه فإن الحياء خير، كله خير. إذا جعلت مؤكدة لاسم إن الحياء كله خير. فإذا الحياء مطلوب، وهذا الذي يغلب الإنسان عند التعلم وعند السؤال يسمى الخجل، والخجل مذموم والحياء مطلوب. مفهوم يا جماعة الخير؟ كم الساعة الآن؟ 8:35، باقي الحال إن شاء الله. ما زال الحال. ها؟ ولا نتوقف تصليوا. ولا يستحي عالم إذا سئل، نذكروا الخامسة، أيوة أحسنت، الرابعة والخامسة. ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، هذه متعلقة بالمعلم. أن يقول لا أعلم. إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أدري، لا أعلم، لا أستحضر، لم أتصور هذا الأمر. فيكون من أمانة العلم أن تقول لا أدري حين لا تدري. وقد قال الشيخ مالك محمد بن عجلان المدني: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. اللي ما عندوش كلامه في العلم ما تنعرفش، راه أصيبت مقاتله. المقاتل اللي موجودة في الجسم راه كاينه واحد 6 المقاتل كيذكروها الفقهاء، كاع المكان إلى تضرب فيه الإنسان ومات كيتسمى مقتل. الرأس مقتل، القلب مقتل، البطن مقتل، القبول مقتل، المنطقة الفلانية مقتل، كاع المحلات إلى تضرب فيهم الإنسان كيموت كيتسمى المقتل. ضربه في المقتل أي المكان الذي يقتل، إلى تضرب فيه الإنسان تيموت. اش قال محمد بن عجلان؟ اللي ما عندوش في كلامه في العلم ما تنعرفش فقد أصيبت مقاتله. هذه كاع المقاتل اللي عنده في الجسم، ماشي المقتل واحد، قال المقاتل، فقد أصيبت مقاتله. والإمام مالك تلميذ محمد بن عجلان المدني يقول لما كان يسأل عن العلم فيسأل عن المسائل ويقول لا أدري هذا ولا أدري هذا ولا أدري هذا، ويقول له هذاك السائل جاينا من بلاد بعيدة وجبت لك هذه الأسئلة وتقول لي ما نعرفش. قال له مالك: قل لهم إن مالكا يقول إنه لا يحسن، إنه، وهذه أشد من سابقتها. قال لهم: قل لهذوك الناس راه وصلت عند مالك وسولته على هذه الأسئلة الدينية، وراه قال لك مالك ما تعرفش الجواب ديال الأسئلة هذه، ما تعرفوش. هذا دليل على كبر المقام وعظيم المنزلة وتقوى الله والورع الذي كان في هؤلاء الأئمة الكبار كمالك إمام الأئمة رحمه الله. فيقول لا أدري، فمن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. ونصف العلم لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. اللي قال ما عرفتش هذه راه عدوها العلماء فتوى، يقول ما نعرفش، إذا ما عرفتش يقول ما نعرفش، لا أستحضر، لا أدري. ولكن الناس يأتي منهم البلاء، يريدون كل سؤال يجاب عنه، وهذاك اللي قاسك يجاوب ما ردش البال لراسه وبقى يجاوب، والناس يسألونه وهم يريدون الجواب. وغريب شي واحد تقول له هذا الجواب ما عرفوش أنا، أو غير مستحضر للجواب، أو غير مستحضر لدرجة الحديث، أو غير مستحضر لكذا. هذا أجاب به الأئمة الكبار، كيف بطلاب العلم، كيف بالصغار، كيف بالمستفيدين أو المفيدين أو المحصلين، سيكون الأمر في حقهم أكثر. والمقصود أن العالم إذا سئل قال لا أعلم، وقد جاء الوعيد في من سئل عن علم وقال وأفتى بغير علم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام زيد قبل منه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض أو لا يقبض العلم ولا ينتزع. الرواية كثيرة وبعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبقي عالما، في رواية: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الخامسة قال علي بن أبي طالب: ولا يستحي، أو الرابعة: ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم أو يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان أي منزلته ومكانته من الإيمان، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صبر له، ولا إيمان لمن لا صبر له. أما الصبر فهو من الإيمان، فدلالة القرآن على الصبر وعظيم منزلته واشتراط الاحتساب في الأجر الذين صبروا على ربهم يتوكلون، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، اشترطت هذه الآية أن يكون الصبر لوجه الله، صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وآيات الصبر كثيرة في القرآن الكريم، كثيرة جدا. والصبر عرفه الفضيل بن عياض الخراساني هو تجرع المرارة بلا تعبس، تجرع المرارة بلا تعبس. الصبر بحلك تشرب شي حاجة مرة وما تعبش كاع ما تخيب وجهك، ولا تشرب شي حاجة حارة كي تيدير، ولا لا إذا شرب الإنسان حاجة حارة، كتعرفوا الحاجة الحارة، حارة إما سخونة، حارة إما مثل الحرارة اللي في الفلفل، كتاكلوا الفلفل، الحرارة اللي فيها، أي شيء مر فيه مرارة شديدة الإنسان يعبس لأنه لا يطيق الأشياء المرة. فتقول الفضيل بن عياد التعريف ديال الصبر شنو هو؟ هو تجرع المرارة، بحال كتشرب شي حاجة مرة وبلا ما تعبس وجهك، عاد تسمى صابر، بلا ما تجمع وجهك، هذاك هو اللي كيصبر. والصبر كما يقول علي لا إيمان لمن لا صبر له. والصبر فعلا هذا المقام الذي يتساهل فيه الناس ويقول له صبر، هو يقول له اش غنصبر، والاخر يقول له صبر يقول له اش من صبر، قال له الدبر هذا ماشي الصبر، وكل واحد كيرد الرد ديالو. هذا مقام كبير لو يعني تمعن فيه المتمعن ورزق العبد شيئا منه سوف يستريح راحة عظيمة. احنا الان في باب العلم وباب الدروس تحتاج الى صبر كبير، وان توسع صدرك هكذا وهكذا وهكذا، ولكن الإنسان بشر، مرة يتسع صدره ومرة يضيق صدره، وقد قالها ربنا لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يضيق صدرك، وذكر القرآن الكريم آيات كثيرة فيها أنه يضيق صدره عليه الصلاة والسلام من مما يقولون. فالإنسان بشر يضيق. وقال ابن سيرين لرجل أكثر عليه من السؤال فأجابه وأجابه وأجابه وأجابه، قال ابن سيرين من سادات التابعين، قال يا هذا إنك إن أكثرت علي ساءك ما سرك من خلقي. هذاك الخلق الأول الذي رأيت مني وأنني وسعت لك صدري وقلت لك يا سيدي وجه مولاي وما كاين باس وكذا، راه في الآخر غادي تضيق القضية. وانت ملي تشوف واحد موسع معك وخليها في العز ديالها وسير في حالك، خليها هكذا، لا هو يكثر عليك حتى تقول له خلاص انتهينا. فالصبر مطلوب والإنسان يضيق صدره، والله عز وجل هو المسؤول أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.